تفسير الآية 29 من سورة النحل، يقول تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أي ويقال لهم بعد ذلك: فبسبب ظلمكم هذا فبالتالي ادخلوا أيها الكافرون من أبواب جهنم. كل أهل عمل يدخلون من الباب المناسب لسوئهم. برجاء مراجعة الآية 44 من سورة الحج، قوله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لمزيد من الشرح والتفصيل: فهي مرجعكم ومستقركم، حيث تعذبون في قبوركم عذابا مبدئيا قبل النهائي يوم القيامة في نار جهنم، والتي ستكونون خالدين فيها. والخلود في النار يكون للكافرين، بينما العاصين من المسلمين لا يخلدون بل يعاقبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون لأدنى درجات الجنة، أي باقين فيها مستمرين إلى ما شاء الله. لا يمنع عنكم عذابها لحظة، فأنتم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه. قوله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين، أي فما أسوأ هذا من مثوى، واللام للتأكيد أي مكان إقامة واستقرار دائم خالد، حيث تمام العذاب والتعاسة والذل والفضح والتحقير للمتكبرين ومن يشبههم، وهم الذين تعالوا على غيرهم وظلموهم وأكلوا حقوقهم واحتقروهم وأساءوا معاملتهم وتطاولوا عليهم، بل وعلى الله تعالى والرسل الكرام والكتب وآخرها القرآن العظيم والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وعلى الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وكانوا مكذبين للحق معاندين غير متبعين له مستهزئين به يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.